بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى: ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ومنها، يعني من الموانع، موانع التكفير، أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك كالغضب. فإذا غضب وأغلق عليه فكره من الغضب وقال ما يكون كفرا فإنه لا يكفر. فكل شيء يغلق فكر الإنسان بحيث أنه لا يشعر بما يقول فإنه لا يؤاخذ به. نعم. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال: من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: طيب، وجد دلالة أن هذا الرجل قال قولا مكفرا في الواقع، لأنه وصف الله تعالى بأنه عبده وأنه ربه، وهذا كفر. لكنه لما لم يقصد ذلك وإنما قاله من شدة الفرح لم يؤاخذ بذلك، لأنه بغير اختيار منه. وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه. ومن تبين له بل يثاب إذا كان مجتهدا. يقول: من اجتهد، فالمجتهد إذا أصاب الحق فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا، وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. وقال في المجموع المذكور في كلام له هذا: مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك. الشيخ رحمه الله قسم الناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام. القسم الأول: من اجتهد في طلب الحق وفي قصد الحق وبذل جهده وطاقته ولكن أخطأ، فهذا خطأه مغفور. الثاني: من تبين له الحق ولكنه خالف الحق وشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين فهذا كافر، لأنه لا عذر له، ولهذا قال الله عز وجل: ونصله جهنم. والقسم الثالث: من اتبع هواه بحيث أنه قصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، وهذا قد يكون فاسقا وقد يكون كافرا بحسب حاله. نعم. قال رحمه الله: في كلام له هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية. طيب، وإنما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ومن نعم مع أني دائما ومن جلسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إنما قال ذلك لأنه رحمه الله قد رمي كغيره من أهل العلم بأنه يكفر المسلمين وأنه يرميهم بالكفر. وهذا الذي قد قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد قيل أيضا في الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه يكفر الناس وأنه يستحل دماءهم وأموالهم، مع أن الشيخ رحمه الله صرح في كتبه أنه لا يكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجة، وأما من لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر وإن فعل ما يكون مكفرا. لكن أهل الأهواء يريدون بذلك التنفير من أمثال هؤلاء الذين يعني لهم قدم صدق وإخلاص فيما يدعون إليه. نعم. قال: وإني أكرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل. ولم المسائل القولية والمسائل العملية، يعني سواء كان ذلك في مسائل العقيدة أو في فروع الدين، يعني في الأصول أو الفروع، كل من اجتهد وأخطأ فإن خطأه يكون معذورا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. قال رحمه الله: ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. نعم، يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وبين الفعل والفاعل، فيقال مثلا: من فعل كذا فهو كافر، ولكن لا يجوز لنا أن نكفر الشخص المعين ونقول أنت كافر حتى تقوم عليه الحجة. ففرق بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل، فيقال مثلا: هذا الفعل كفر وهذا القول كفر، ولكن لا يجوز لنا أن نقول هذا القائل الشخص بعينه كافر أو هذا الفاعل بعينه كافر حتى تقوم عليه الحجة. فهمتم؟ نعم. إلى أن قال: يعني مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، نقول هذا عام، من غش فليس منا، هذا من باب الإطلاق. لا يجوز لنا مثلا أن لو رأينا شخصا يغش الناس أن نقول له: أنت قد تبرأ منك النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقيم عليه الحجة. نعم، لأنه قد يكون جاهلا أو معذورا بعذر أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو جب تأويلها وإن كان مخطئا.

فمثلا لو أن شخصا يتعبد لله عز وجل بأمر هو بدعة ليس له أصل من الشرع ولكنه جاهل بذلك فيثاب على نية التقرب إلى الله. أما من كان عالما معاندا فلا، لكن لو فرض أن شخصا مثلا يصلي صلاة بدعية أو يتقرب إلى الله عز وجل بأوراد ونحوها مبتدعة ولكنه يجهل ذلك ويظن أنها مما يقربه إلى الله فإنه يثاب على نية التقرب إلى الله. أما نفس العمل فلا يثاب عليه لأنه ليس من الشريعة، ليس من الشريعة. فعلى هذا نقول يثاب على نية التقرب لا على ذات العمل، ووجه ذلك أن ذات العمل ليس من الأمور المشروعة، والإنسان إنما يثاب على ما كان من الشريعة. نعم. قال رحمه الله: وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ولكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب، هذا أمر مهم. يقول: على المؤمن أن يبني معتقده وعمله، يعني أصولا وفروعا، على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما، لأنه يوم القيامة لن يسأل عما قال فلان أو فلان من الأئمة أو العلماء، وإنما سيسأله الله عز وجل عما جاءت به الرسل. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالمؤمن الذي يبني اعتقاده وعمله على الكتاب والسنة، أولا أنه يكون معه حجة أمام الله عز وجل، يكون معه حجة أمام الله تعالى إذا سأله يوم القيامة: لما فعلت كذا؟ فسيقول: لأنك يا رب قلت كذا، ولأن رسولك قال كذا. وثانيا أنه لا يكون هناك مدخل عليه، فلا يستطيع أحد أن يعترض عليه. لماذا؟ لأنه متمسك بالكتاب والسنة. وثالثا أن من بنى معتقده وعمله على كتاب الله وسنة رسوله تمكن من إقناع غيره، فإذا وجه إلى غيره نصيحة أو إرشادا وقال: من أين لك هذا؟ يقول ماذا؟ قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا أن الذي يبني معتقده وعمله على الكتاب والسنة يكون في سيره إلى الله تعالى وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه، لأن من الناس من غلا في دين الله ومنهم من جفى، وكلا الفريقين الغالي والجافي إنما غلا هذا وجفى هذا لإعراضهما عما جاء في الكتاب والسنة. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهنا أضاف الله عز وجل الصراط إليه، قال: وأن هذا صراطي مستقيما، وقال عز وجل: نعم وأن هذا صراطي مستقيما، فأضاف الصراط إليه. وفي سورة الفاتحة أضاف الصراط إلى غيره فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. ولا منافاة بينهما. أما وجه إضافة الصراط إلى الله عز وجل، فلأنه هو الذي وضعه وشرعه. وأما إضافة الصراط إلى غيره فهو باعتبار السالكين له. إذن صراط الذين أنعمت عليهم، أضيف الصراط هنا إلى الذين أنعم عليهم باعتبار أنهم هم الذين يسلكون ويسيرون عليه. وهنا أضيف الصراط إلى الله تعالى لأنه هو الذي وضعه وشرعه. نعم. قال رحمه الله: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة. نعم، هذه مسألة خطيرة، أن يبني الإنسان، يحذر ما يسلكه من كون يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، ثم إذا رأى من النصوص ما يخالف ذلك حاول أن يلوي أعناقها. وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله من كونه يعتقد ثم يستدل. احذر أن تعتقد ثم تستدل، بل استدل ثم اعتقد. فإذا كنت تعتقد مثلا أن هذه المسألة أن حكمها أنها واجبة ووردت نصوص تدل على عدم الوجوب، تجد أن هذا الذي يعتقد الوجوب يلوي أعناق النصوص حتى توافق هواه. إذا كان يعتقد أن هذا الشيء ليس واجبا اعتقاد، ثم جاءت نصوص تدل على الوجوب، تجد أنه ماذا؟ يحاول أن يؤول النصوص وأن يلوي أعناقها حتى تدل على عدم الوجوب. إذن لا تعتقد قبل أن تستدل، بل استدل ثم اعتقد، لأنك إذا استدللت ثم اعتقدت جعلت نفسك تابعا للكتاب والسنة، وأما إذا اعتقدت ثم استدللت جعلت الكتاب والسنة تابعا لما تعتقد. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذه القاعدة، وهي استدل ثم اعتقد. أما الذي يأتي يكون في عقله وفي رأسه شيء معين أن هذا واجب، هذا مستحب، هذا محرم، تجد أنه أن كل نص يخالف ما في اعتقاده يحاول أن يلوي النصوص. فإذا كان يعتقد أن هذه المسألة ليست واجبة، كل نص يأتي يقول الأمر للاستحباب، الأمر للإرشاد، لعل هذه قضية عين، هذا كذا هذا كذا، حتى يلوي أعناق النصوص. وهذا مسلك خطير أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو علمه على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرفها. نقف على وليحذر.